بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلك قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم لآيات لأولي النهى ولولا كلمة

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم ما في الصحف الأولى ولو أن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك